الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن الكريم، ونحن في مساء الجمعة 16 من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على سورة السجدة ومع بدايتها، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى: سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تقرأ ألف لام ميم. أما المراد منها فقد تقدم في أول سورة البقرة: تنزيل الكتاب. لا شك أن القرآن منزل من عند الله، فما هو بالشعر شاعر ولا بقول كاهن، ولا تخرصه محمد صلى الله عليه وسلم من عنده. أم يقولون افتراه؟ بل أيقولون إن محمدا اختلقه؟ لا، إنه الحق الثابت أوصى الله به إليك يا محمد لتخوف به قوما ما أتاهم قبلك من نذير، رجاء أن يهتدوا إلى الحق المبين. وما بينهما من المنافع العينية والمعنوية: استوى، استواء يليق به سبحانه وتعالى على العرش، هو لغة سرير الملك، ومنه قوله تعالى: نكر لها عرشها. والمراد به هنا أعظم المخلوقات وسقفها، من ولي ولا شفيع، من ولي يلي أموركم ولا شفيع يشفع لكم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يصرف أمر الكون كله إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه في يوم، ثم ينتقل تصريف الكون الظاهري من أيدي العبيد، ويكون لله وحده ظاهرا وباطنا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ليحكم سبحانه فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة من سني الدنيا. أحسن كل شيء خلقه، أتقن وأحكم كل مخلوقاته، فليس في شيء منها نقص، ولكنها متفاوتة في الحسن، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وبدأ خلق الإنسان من طين. فأبو البشر آدم خلقه الله من طين، والإنسان المخلوق بعده مخلوق من نطفة منوية تكونت من غذاء، تكون من نبات وحيوان، والحيوان يؤول تكوينه إلى النبات، والنبات تكون من الماء والتراب، والماء والتراب طين. نسله ذرية الإنسان من سلالة من ماء مهين، من نطفة ضعيفة تسل من بين الصلب والترائب، سواه قومه بتصوير أعضائه وإبداع معانيه على ما ينبغي، ونفخ فيه من روحه، جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا قليلا ما تشكرون شكرا قليلا. فما مزيدة مؤكدة للقلة؟ ضللنا في الأرض، متنا ودفنا فيها، واختلطنا بترابها، أئنا لفي خلق جديد، أنبعث ونعود خلقا جديدا. وغرضهم إنكار البعث بعد الموت. ملك الموت هو عزرائيل كما هو مشهور، ولكن لم يرد هذا الاسم في حديث صح، في حديث يصح، فنسميه ملك الموت كما هو في النصوص. وكل بكم، عهد إليه بقبض أرواحكم، ثم إليه ترجعون، ثم إلى الله تبعثون يوم القيامة. حول النص الكريم: هنا كان مقداره 1000 سنة، وفي سورة المعارج كان مقداره 50,000 سنة. ووجه الجمع أن العدد لم يرد على التحديد، وإنما أريد التخويف من ذلك اليوم، فلا مفهوم للعدد. ويجمع بينهما أيضا بأن مواقف القيامة 50 موقفا، كل موقف 1000. فآية السجدة هذه بيّنت أحد المواقف، وآية سأل بينت المواقف كلها، وهذا هو الأقرب. وجمع بينهما أيضا بأن العذاب مختلف، فيعذب الكافر بجنس من العذاب 1000 سنة، ثم ينتقل إلى جنس مدته 50,000 سنة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جاء الترتيب هكذا لما ثبت من أن الطفل بعد الولادة يسمع ولا يبصر مدى 3 أيام، ثم يبتدئ يبصر، ثم يبتدئ يدرك ويميز كما هو مشاهد. ناكسو رؤوسهم وتقطئوا رؤوسهم ذلا وحياء وحزنا وخوفا عند ربهم عندما تنكشف لهم الحقائق يوم القيامة ويرون سوء ما صنعوا. إنا موقنون إنا مصدقون بكل ما جاءنا من عندك يا ربنا على لسان أنبيائك ورسلك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو أردنا أن نهدي الناس جميعا إلى الإسلام لهديناهم لأن قدرتنا لا يعجزها شيء ولا نسأل عما نفعل. حق القول مني سبق وعيدي أن أملأ جهنم من الجن والإنس من ذوي النفوس الخبيثة فمن الناس بعوض وذباب لا تعيش إلا في الأماكن الوسخة القذرة ولو وضعت في الأماكن النظيفة لماتت. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فتحملوا مر العذاب بسبب كفركم باليوم الآخر. وفي هذا الكلام من المقت ما يعادل ما يصيبهم من عذاب جهنم. إنا نسيناكم إنا عاملناكم معاملة من جنس عملكم حين ألقيناكم في النار وتركناكم فيها مدى الأبد كما قال سبحانه عذاب الخلد. خروا سجدا بادروا إلى السجود بوضع الجباه على الأرض مبادرة من كأنه سقط من غير قصد خضوعا لله. وسبحوا بحمد ربهم قالوا سبحان الله وبحمده. وتسبيح الله تنزيهه عن كل ما لا يليق به من صفات النقصان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع تبتعد وتنبو جنوبهم عن فروشهم مؤثرين ثواب القيام على لذيذ المنام خوفا وطمعا خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمته. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فما كان لنفس أن تطلع على ما خبأ الله للمؤمنين المتهجدين مما لا يحيط به إلا الله من المثوبة والنعيم المقيم. نزلا النزل ما يعد للنازل من الطعام والشراب والصلة ثم أطلق على كل عطاء والمراد به هنا ثواب المؤمنين الصالحين. حول النص الكريم لا بد لكل نفس أن تؤمن بالله واليوم الآخر لأن الجن والإنس خلقوا لمعرفة الله وعبادته. فاستعيدوا من آمن في الدنيا إيمانا بالغيب فكان في الآخرة من الذين سعدوا. والشقي من آمن في الآخرة بعد أن رأى بعينهم فلا ينفعه إيمانه فكان من الذين شقوا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. في الحديث عجب ربنا من رجلين رجل سار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزم فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهري قدمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهلي قدمه. رواه ابن حبان وغيره حديث حسن. في الحديث أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هما أطلعتكم عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متفق عليه. النص في هذه الصحيفة تشع فيه روح تكرمة المؤمنين وادخار المثوبة لهم كما تبدو فيه روح النقمة على المجرمين والتنكيل والاستهانة بهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنبلونهم بمصائب الدنيا من سقم وجوع وحوائج وحروب عظة لهم ليقلع من سلم منهم عن المعاصي قبل العذاب الأكبر يوم القيامة. وعذاب الدنيا مهما اشتد أخف من عذاب الآخرة وخوفهم به لأنه عاجل. ومن أظلم لا أحد أظلم ممن تليت عليه آيات القرآن فأعرض عنها غير آبهم بها ولا مفكر بمواعظها مع وضوح إرشاداتها الكتاب التوراة. فلا تكن في مرية من لقائه فلا تشكن أن الكتاب نزل على موسى كما نزل عليك أو فلا تشكن أن الكتاب نزل عليك كما نزل على موسى فما أنت بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل. وخص موسى بالذكر من بين سائر الأنبياء لوجود اليهود في أرض العرب آنئذ ولأنه مجمع على نبوة موسى من اليهود والنصارى بخلاف عيسى فلا يؤمن اليهود بنبوته. هناك تفسير آخر فلا تكن في مرية من لقائه أي لا تشكن أنك ملاقيه وحصل هذا في ليلة الإسراء والمعراج. فهذه الآية متقدمة والإسراء والمعراج متأخر. نعم. وجعلنا منهم وجعلنا من أنبياء بني إسرائيل وأحبارهم قادة يدعون الناس إلى الهدى حين صبروا وآمنوا بالحق. إن ربك هو يفصل بينهم، إن الله وحده هو الذي يحكم بين الهادين والمهديين والضالين والمضلين فيما اختلفوا فيه من أمر الدين. أولم يهدي لهم أولم يبين لهم كثرة من أهلكناهم بذنوبهم من الأمم الغابرة كعاد وثمود وقريش تمشي في مساكنهم الخاوية حين أسفارهم إلى الشام وغيرها. فهل من مدكر إلى الأرض الجرز أي إلى الأرض اليابسة الصالحة للزراعة، ولكنها لا زرع فيها، تأكل منه أنعامهم، تتغذى منه ماشيتهم وأنفسهم، وتتغذى به أجسامهم فيعيشون به، ويقولون متى هذا الفتح، ويقول المشركون على سبيل الهزء متى تنصر علينا أيها الرسول كما تزعم، ومتى ينتقم الله منا، أرونا ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم. وهذا الكلام يعني الإنكار والتكذيب، ولهم ينظرون ولهم يمهلون في إيقاع العذاب بهم ولو مقدار لحظة، فأعرض عنهم لا تبالي بتكذيبهم وانتظر إنزال العذاب بهم، إنهم منتظرون بك الدوائر. وكما قال تعالى نتربص به ريب المنون حول النص الكريم، فلا تكن في مرية من لقائه. يجوز أن يكون المعنى من لقاء موسى، وفي الحديث رأيت ليلة أسري به موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض سابط الرأس، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أتيت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر وهو يصلي في قبره. وهذا من النصوص الغيبية فلا يقاس عليه. إحياء الأرض الجرز بالنبات دليل الحياة بعد الممات، وكذلك تخرجون. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم. تظاهرون منهن، يقول أحدكم لزوجته أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه في عرف الجاهلية حرمة مؤبدة. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل الله ابن أخيركم إذا تبناه أحدكم ابنا له حقيقة، والدعي هو الذي يدعى لغير أبي. ذلكم قولكم بأفواهكم، ذلكم مجرد دعوة لا حقيقة لها، فلا تعدوا أن تكون هذيان لسان غير مرتبط بواقع، فلا تصير الزوجة أما بهذه الكلمة. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، انسبوا من ادعيتموهم أبناءكم إلى آبائهم الحقيقيين، فقولوا زيد بن حارثة ولا تقولوا زيد بن محمد، فذلك أعدل في حكم الله وأصوب في مطابقة الواقع. فإخوانكم في الدين إن كانوا قد دخلوا في دينكم، ومواليكم إن كانوا محررين، أي قولوا هو مولى فلان. ولهذا قيل لسالم بعد نزول الآية مولى أبي حذيفة، وكان قد تبناه من قبل. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولا إثم عليكم فيما فعلتموه نسيانا وسبق لسان، سواء قبل نزول الآية أو بعد نزولها، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن الإثم فيما قصدتم إليه عمدا بعد نزول التحريم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين، والمهاجرين بحق الهجرة فيما كتبه الله وفرض، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بالوصية من الثلث مسطورا مكتوبا. حول النص الكريم اتق الله، داوم على التقوى كما تقول للجالس اجلس حتى آتيك، أي داوم على الجلوس. كرم الله نبيه فناداه يا أيها الرسول على حين نادى غيره من الأنبياء باسمه يا نوح يا صالح. وأما قوله سبحانه محمد رسول الله فذلك للتعليم والإخبار، فحيث لم يقصد إلى التعليم أخبر عنه بصفته مثل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة زيد بن حارثة والخطاب عامر بن ربيعة وأبو حذيفة سالما، ثم حرم الإسلام التبني، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب زوجة زيد بعد أن طلقها زيد، ليبين أن زوجة المتبنى لا تحرم على المتبني. في الحديث ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا أي عيالا فليأتني فأنا مولاه، رواه البخاري. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الحرمة والاحترام، وفيما عدا ذلك هن كالأجنبيات، فلا يحل النظر إليهن ولا إرثهن. كان التوارث في بدء الإسلام بالحلف والمؤاخاة بين المسلمين، فكان المهاجر يرث الأنصارية دون قرابته وذوي رحمه للأخوة التي آقى بها للأخوة التي آقى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الهجرة، فقد آقى بين الزبير وكعب بن مالك، فغير الله الحكم بقوله وأولو الأرحام بعضهم ميثاقهم في تبليغ رسالة والدعاء إلى الدين القيم في المنشط والمكره ميثاقا غليظا عهدا مؤكدا، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء عما بلغوا. جاءتكم جنود هي جنود الأحزاب من قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وبني فزارة وبني مرة وبني عامر وأشجع وسليم، ريحا هي ريح الصبا للحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور واتفق عليه، وجنودا لم تروها هي جنود من الملائكة جاءوكم من فوقكم، جاءت كتيبة من أعلى الوادي من جهة الشرق ومن أسفل منكم، وجاءت كتيبة من أسفل الوادي من جهة الغرب، وإذ زاغت الأبصار مالت عن سداد القصد ولها وجزعا وبلغت القلوب الحناجر، هذا كناية عن شدة الرعب، والحناجر جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم، وتظنون بالله ظنونا، فمنكم المؤمن الواثق بنصر الله والضعيف الذي انخلع قلبه لما رأى، وهناك المنافق الذي أيقن بالهزيمة وأخذ ينشر الأراجيف، وزلزلوا زلزالا شديدا واضطرب المؤمنون اضطرابا عظيما حتى ثبتهم الله ونصرهم، وإذ قالت طائفة منهم قالت طائفة من المنافقين لأهل المدينة يا أهل يثرب لم تبق لكم إقامة في أرض القتال فانهزموا إلى منازلكم ولا تغتروا بكلام محمد، وهؤلاء المنافقون من جهة أخرى يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في بيوتهم لأن بيوتهم مكشوفة للعدو، وقد كذبوا فيما ادعوا وإنما يقصدون إلى الفرار من الحرب، ولو دخلت عليهم من أقطارها ولو أحاط العدو بيوتهم وداخلها من سائر جوانبها حتى لم يبق لهم مجال للهرب، ثم طلب إليهم مقاتلة المسلمين لا بادروا مسرعين ولم يتأخروا إلا وقتا يسيرا. حول النص الكريم، غزوة الخندق وتسمى الأحزاب كانت في شوال سنة 5، وكان المشركون 10,000 يرأسهم أبو سفيان ابن حرب والمسلمون 3,000، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في 6 أيام بمشورة سلمان الفارسي، وتداعوا إلى البراز وأقاموا على ذلك 12 ليلة، فمشى نعيم بن مسعود الأشجعي إلى الكفار وهو مخف إسلامه، فثبت قوما عن قوم وأوقع بينهم شرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، متفق عليه. وأرسل الله تعالى ريحا هزمهم بها، وأقام عليه الصلاة والسلام بالخندق 15 يوما وفرغ منه 7 ليال بقين من ذي القعدة. قال سليمان بن سرد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم، رواه البخاري. على المؤمنين أن يشكروا الله الذي يملك أن ينصرهم ولا يملك ذلك سواه، على المؤمنين أن يثقوا بالله مهما أرجف المنافقون، فالله ناصر دينه ومؤيد حزبه، الباطل مهما قوي أمره واشتد حزبه وكثر جمعه زاهق لا محالة، إن الباطل كان زهوقا. الشدائد شمس تكشف المنافقين الذين يختبئون في الظلام، النفاق واليهودية صنوان خرجا من أصل واحد وامتدا إلى فتنة واحدة سداه هما الكفر ولحمتهما الكذب، المنافقون كاليهود يسرعون إلى نبذ العهود ونقض المواثيق، فأهون شيء عندهم كلمتهم التي يعطونها لأنها سرعان ما ينقضونها. قل لن ينفعكم الفرار، قل لهؤلاء المستأذنين الفارين من قتال العدو لن يزيدكم فراركم من القتال في آجالكم، يعصمكم يمنعكم ويدفع عنكم سوءا هلاكا رحمة خيرا وليا يواليهم وينفعهم، المعوقين المثبطين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون، والقائلين لإخوانهم، ويعلم الذين يقولون لأصحابهم وخلطائهم من أهل المدينة هلم إلينا تعالوا إلى ما نحن فيه من الظلال والثمار، ودعوا محمدا فلا تقاتلوا معه فإنا نخاف عليكم الهلكة، ولا يأتون البأس إلا قليلا ولا يحاربون إلا بمقدار ما يراهم المؤمنون، أشحة عليكم بخلاء في إيصال الخير إليكم، فلا يجاهدون معكم بالمال ولا بالنفس، فإذا جاء الخوف فإذا جاءت مقدمات الحرب تدور أعين يدفنهم يمنة ويسرة من شدة الرعب، كالذي يغشى عليه من الموت كدوران العين الذي يعالج سكرات الموت. فإذا ذهب الخوف، فإذا انتهت الحرب وحيزت الغنائم، سلقوكم بألسنة حداد، ذموكم بألسنة ذربة قاطعة فصيحة، بعد أن كانت وقت الحرب في غاية اللجلجة من شدة الخوف، فما تقدر على الحركة من قلة الريق، ويبسي الشفاه. أولئك لم يؤمنوا، أولئك المنافقون لم يؤمنوا بقلوبهم، وإن نطقت ألسنتهم بكلمة التوحيد، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. يظهر المنافقون لشدة هلعهم ولعدم مشاركتهم بالحرب أن الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة. وإن يأتي الأحزاب وإن يعود الأحزاب إلى المدينة كرة أخرى، يتمنى المنافقون أن لو كانوا مع الأعراب في البادية حتى لا يحرجوا بالقتال مع المؤمنين. يتابعون أخبار الحرب من البادية إشعارا بأنهم يهتمون لنصرتكم، وهم كاذبون منافقون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الصادقون الأحزاب قدموا إلى المدينة، تحققوا من صدق وعد الله في مثل قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. فازدادوا إيمانا بوعد الله وتسليما في أمورهم إليه. حول النص الكريم: ولا تمتعون إلا قليلا، أيام الدنيا مهما طالت قصيرة بالنسبة لأيام الآخرة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وتواني، قل لن ينفعكم الفرار. ونحو الآية: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لن تستطيع قوة أن تجلب لك نفعا لم يشأه الله لك، ولا أن تدفع عنك خيرا أراده الله بك. قال قتادة: كان المنافقون يقولون لإخوانهم من سكان المدينة من الأنصار: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، يريدون أنهم قليلون، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه، فدعوه فإنه هالك. المنافقون لا خير فيهم، لأنهم يبدون الصحبة حال الرخاء، فإذا جاءت الشدة صووا كشحا عن الصحبة وقلبوا ظهر المجن. لا يريد المنافقون إيصال خير للمؤمنين، لأنهم في الحقيقة أعداؤهم، وإن ظهروا بمظهر الأولياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين الحسنة في الجهاد والثبات، بل وفي كل قول وعمل. الشدائد تزيد المؤمن إيمانا والكافر هلعا، لأن المؤمن يصدق وعد الله ويرضى بحكمه ويسلم الأمر كله إليه، والمنافق كافر رعديد لا يثق بوعد الله ولا طاقة له بقتال الكافرين، ثم كيف يقاتلهم وهو منهم وهم منه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عهدهم مع الله بالثبات على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. من قضى نحبه ومن وفى بنذره، من وفى بنذره فقاتل حتى استشهد، كحمزة ومصعب بن عمير. ومنهم من ينتظر قضاء النحب بالموت في سبيل الله، كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا شيئا من التبديل، بخلاف حال المنافقين، فقد كان أحدهم يقاتل إذا قاتل خوفا على نفسه وماله، لا طمعا في رضاء الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وهزم الله الأحزاب متغيظين دون أن يشفي صدورهم من المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال بالريح التي كفأت قدورهم، وبإرسال الملائكة لتزلزل الأرض من تحتهم، وبتخذيل نعيم بن مسعود رضي الله عنه. ظاهروهم عاونوهم، عاونوا الأحزاب وهم يهود بني قريظة، ومن دخل معهم في حصنهم من يهود بني النضير، من صياصيهم، من حصونهم جمع صيصة، وهو ما يتحصن به فريقا تقتلون وهم المقاتلة، وكانوا 600 وقيل 700، وتأسرون فريقا وهم النساء والذراري، وكانوا 700. أرضهم من الحدائق والمزارع، وديارهم وحصونهم وأموالهم من النقد والماشية والسلاح والأثاث وغيرها. لأزواجك وهن 90 نسوة طلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده، أمتعكن أعطكن متعة الطلاق تطيبا لخاطركن وتعويضا لوحشة الطلاق، وهي تختلف بحسب الغنى والفقر واليسار والإقتار، فإن اختلف قدرها قاض باجتهاده يقدر حالهما من يسار وإعسار. وأسرحكن سراحا جميلا، وأطلقكن من غير ضرار، بفاحشة مبينة، بسيئة واضح سوءها، يضاعف لها العذاب ضعفين، تعاقب على ذنبها مثلي عقاب غيرها، لأن المعصية تزداد قبحا بحسب فضل فاعلها. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى حول النص الكريم: نذر الرجال من الصحابة إذا أدركوا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا ويقاتلوا حتى يستشهدوا، فنذرت من المؤمنين رجال قيل النحب بذل الجهد في الوفاء بالعهد. ويقوي هذا الرأي ما ورد من أن معاوية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح، أي بذل جهده في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال إسماعيل بن قيس: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وأنزل الذين ظاهروهم هم بنو قريظة، لو كان من خبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الخندق ووضع السلاح جاءه جبريل الظهر فقال: إن الملائكة ما وضعت سلاحها بعد، إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة ليشاوروه في أمرهم، فأشار إليهم بيده إنه ذبح، ثم ندم واسترجع وربط نفسه بسارة المسجد إلى أن أنزل الله توبته ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ وكان جريحا من سهم أصابه، فحكم بقتل الرجال وقسم الأموال وسبي الذراري والنساء. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وانفجر جرح سعد بن معاذ بعد ذلك فمات شهيدا رضي الله عنه. وحضر جنازته 70,000 ملك، واهتزله عرش الرحمن. أمر الله النبي أن يخير نساؤه بين الدنيا والآخرة، فاخترنا الآخرة على الدنيا. من يأتي منكن بفاحشة، هذا الكلام على سبيل الفرض، إن أريد بفاحشة الزنا، فقد قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما خانت امرأة نوح ولوط في الإيمان والطاعة. يقنت القنوت الطاعة مرتين مثلي ثواب غيرهما رزقا كريما جليل القدر، وهو الجنة. لستنك أحد من النساء، لستنك جماعة واحدة من جماعات النساء، فإذا استقصيت النساء جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والكرامة لمكانتكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إن كنتن متقيات لله فلا يكن كلامكن الذي هو من وراء حجاب مع الرجال الأجانب لينا ككلام المريبات، فمن اتقت الله كان كلامها مع الرجال الأجانب خشنا، ويأتي التقى بمعنى استقبل، فيكون المعنى إن استقبلتن الرجال الأجانب بحديث فلا يكون بكلام لين. ولعل هذا أرجح، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تصفات بالتقوى أبدا، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ليس للمرأة أن تخاطب الرجال إلا بهذا القيد، وهو عدم الخضوع بالقول مع وجود الحاجة. وما يحصل اليوم من التواصل في وسائل التواصل مع النساء الأجنبيات أو النساء الأجنبيات مع الرجال الأجانب، هذا ليس من الدين في شيء. مرض الريبة وفجور معروفا لا يقمع الفاسقة وعلى قدر الحاجة. وقرن امكثن دائما ولا تبرجن ولا تمشين متبختيرات متغنجات أو ولا تخرجن متزينات بحضرة الرجال الأجانب. الرجس الإثم من آيات الله، من آيات القرآن والحكمة والسنة النبوية. حول النص الكريم في الحديث: إن المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. رواه ابن خزيمة وغيره حديث صحيح. الجاهلية الأولى ما كانوا عليه قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام. كانت المرأة في الجاهلية الأولى تتخذ قميصا من الدر غير مخيط من الجانبين، فيرى خلقها منه وما أشبه اليوم بالبارحة. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من كان ملازما له من الرجال والنساء والأزواج والإماء والأقارب، وكلما كان المرء منهم أقرب وبالنبي صلى الله عليه وسلم أخص وألزم، كان بإرادة الله في إذهاب الرجس عنه أجدر وأحق. الناس لا ينظرون إلى أقوال المسؤولين، وإنما ينظرون إلى استقامة بيوتهم، فإذا استقامت بيوتهم وأعمالهم على الحق استقام الناس عليه. قال رجل لزين العابدين: إنكم أهل البيت مغفور لكم. فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري علينا ما أجرى الله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أن نكون كما قلت. إن نرى لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب. وقرأ الآيتين: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، القرآن يقول لنساء أطهر. لنساء أطهري مضاف مضاف لي يقول لنساء لنساء أطهري أطهري نعم. القرآن يقول لنساء أطهر بيت في خير قرن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فما بالك بغيرهن من النساء. وفي عصر مرجت فيه الفتن وغاضت الحياء وماتت المرؤات وضعف الوازع الديني فليتق الله المسلمون والمسلمات فتقوى الله أقوم سبيلا لصيانة الكرامة وحفظ الأعراض. وما كان لمؤمن لا ينبغي لمؤمن لا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن اختارا غيره وتلك إن حصلت معصية وتوقع في وتوقع معصية توقع في الضلال. للذي أنعم الله عليه لزيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق والتبني أمسك عليك زوجك لا تطلق زوجك زينب واتق الله في أمر طلاقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه من أن زيدا سيطلق زينب وتتزوجها أنت. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوجها لزيد وقع بصره عليها بعد حين فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب مقلب القلوب وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن وألقى الله في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون قوله سبحانه وتخفي في نفسك معناه أنه أخفى وقوعها في نفسه وتعلق قلبه بها وأبداه الله سبحانه. وهذا التفسير غير لائق بمنصب النبوة لا سيما بحق سيد الأنبياء. وأيضا فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفى عليه حالها مع كونها بنت عمته وفي حجره وهو الذي زوجها لزيد ولم تكن راضية أولا إذ كانت تظن أنه يطلبها لنفسه حتى نزلت الآية وما كان لمؤمن وهو الذي دفع عن زيد صداقها. ولكن أصحاب هذا الرأي يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم غير مكلف هو ولا غيره بميول القلب لأن القلب بيد الله. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. قال ذلك في معرض حبه لعائشة أكثر من بقية نسائه ولكنه حديث ضعيف فما بني عليه ضعيف. وقد قضى الله بهذا الزواج على ما كان معروفا في الجاهلية من التبني فصارت زوجة المتبنى حلالا للمتبني لأنه ليس ولده الحقيقي. وتخشى الناس وتخاف أن يقول الناس إن محمدا تزوج امرأة متبناه زيد وطرا حاجة من زواجها والدخول بها وانقضاء عدتها زوجناكها دون أن نحوجك إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها تشريفا لك ولها فيما فرض الله له فيما أحل الله له من نكاح امرأة من امرأة من تبنه بعد فراقه إياها سنة الله في الذين خلوا من قبل. سن الله بك أيها الرسول سنة أسلافك من الأنبياء فيما أباح لك لهم من الزوجات والسرار فقد كان لداود وسليمان وغيرهما عدد كثير منهن. وفي هذا رد على اليهود الذين عابوه صلى الله عليه وسلم وحاشاه بكثرة الأزواج قدرا مقدورا قضاء مقضيا لا محيد عنه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون قالة الناس فيما أحل الله لهم حسيبا حافظا لأعمال عباده ومحاسبا لهم عليها. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ليس محمد أبا لأحد منكم أبوة شرعية يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها ولكنه أب للمؤمنين جميعا فيما يترتب عليهم من توقيره وإجلاله وتعظيمه. والآية نزلت سنة 5 وكان الطيب والطاهر والقاسم قد ماتوا وإبراهيم لم يولد بعد إذ ولد في سنة 8 الهجرة. يصلي عليكم يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان. حول النص الكريم وما كان هذا اللفظ يستعمل تارة في الحظر كما هنا وتارة في الامتناع عقلا كما في قوله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وتارة في الامتناع شرعا كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. كلمة وما كان حيث استعملت فإنها تدل على شناعة هذا الأمر وعدم وقوعه يدل على شناعة هذا الأمر وعدم وقوعه سواء كان شرعيا أو كان عقليا. نعم. أخرج ابن جرير عن شعبي قال كانت زينب تقول للنبي إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن إن جدي وجدك واحد وإني أنكحك الله إياي من السماء. وإن السفيرة لجبريل وفي البخاري كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أزوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات تحيتهم يوم يلقونه سلام تحية المؤمنين يوم يرون الله أن يسلم عليهم ويسلمهم من جميع الآفات أجرا كريما هو الجنة شاهدا تشهد لمن صدقك أنه صدقك وعلى من كذبك أنه كذبك وتشهد للرسل بالتبليغ وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى توحيد الله وطاعته بتيسير الله لك وسراجا منيرا في الهداية إلى الحق ودع أذاهم ولا تحسب لأذى المنافقين حسابا فالله دافع عنك ومؤيدك. وكيلا حافظا. إذا نكحتم المؤمنات إذا عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تجامعوهن أطلق المس على الجماع، أطلق المس على الجماع لأنه طريق له، كما سميت الخمر إثما لأنها طريق الإثم. فمتعوهن فأعطوهن ما يستمتعن به من كسوة تليق بحالهن ونحوها. قال ابن عباس: تعطى المتعة إذا لم يكن سمي لها صداقا أو سمى لها صداقا، وإلا فلها نصف الصداق ولا متعة لها. وقال قتادة: هذه الآية منسوخة من قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي فلا متعة لها مع وجوب نصف المهر. والمتعة مستحبة عند الحنفية لكل مطلقة إلا المفوضة قبل الوطء فتجب لها. وقال الشافعية: المتعة واجبة لزوجة لم يجب لها نصف المهر فقط بأن وجب لها جميع المهر، أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح. يسرحون سراحا جميلا: أخلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار، أجورهن مهورهن، لأن المهر أجر على البضع ولا يتوقف حل الاستمتاع بالمرأة على إيتائها المهر. فمتى صح العقد حلت المرأة لزوجها ولو كان المهر مؤجلا. فالآيات تبين الأفضل: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، مثل صفية بنت حيي النضرية، وريحانة القرضية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية التي هاجرن معك، كان قيد الهجرة شرطا في المرأة التي ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله: إن أحللنا لك أزواجك. الآية: فلم أكن لأحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء الأسراء الذين أطلقوا من الأسر وخلي سبيلهم. ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل: وامرأة مؤمنة، وأحللنا لك من وهبت نفسها لك من المؤمنات لا من غيرهن، فتصير حلالا له بمجرد هبتها نفسها لا بلا مهر ولا ولي ولا شهود. وهذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما فرضنا عليهم من شرائط العقد، وأنهم لا تحل لهم امرأة بلفظ الهبة منها ولا بدون ولي ولا شهود. حرج ضيق حول النص الكريم لما نزل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين في كتمان شيئا مما أنزل إليك أو أنزل إليك. تقول عائشة: لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. رواه مسلم. فمتعوهن. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أن دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين، ضرب من الثياب مشهور في ذلك الحين. من الأسباب التي دعت لكثرة زوجاته صلى الله عليه وسلم تحمل نسائه عنه الأحكام المختصة بالنساء وإصهاره إلى القبائل، لأن المصاهرة من أقوى عوامل التآلف، وحب المؤمنين للتشرف به كما فعل أبو بكر وعمر. وبشكل عام كان ذلك ضربا من ضروب التكافل الاجتماعي، فكان الغرض أن يقوم النبي بأمر امرأة مات زوجها معه في الحرب وأمر أولادها. ولذلك كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كبيرات في سن ذوات أولاد، ولذلك أيضا لم يتزوج على خديجة مع أنها أكبر منه سنا، لأنه لم تكن آنئذ تلك الأسباب وأسباب تعدد الزوجات بالنسبة للمؤمنين مرض المرأة المزمن أو المعدي، وإن عدد النساء غالبا يربو على عدد الرجال فلا يوجد للبقية أزواج. ومن حكمة تعدد الزوجات كثرة النسل لتقوى شوكة الإسلام، وليس الحكمة شرطا للعدد. فالله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ترجي من تشاء منهن، تؤخر من تشاء من زوجاتك عن نوبتها مع أفعال تكون بها راجية لعطفك، وتضم إليك من تشاء في غير نوبتها. وقد كانت التسوية في القسم بين نسائه واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزلت هذه الآية فسقط وجوب القسم عنه لهن، وصار الاختيار إليه فيهن. فقد روي أنه أرجى منهن جويرية وسودة وصفية وميمونة وأم حبيبة، وكان يختم لهن ما شاء كما شاء، وكانت ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب. وجاء أنه كان يختم بينهن إلا سودة، فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، لا إثم عليك أن تطلب إلى فراشك من شئت من نسائك، وأن تعزل عنه من شئت منهن من بعد هؤلاء التسع اللاتي في عصمتك اليوم، ولا أن تبذل بهن من أزواج بالطلاق والزواج من سواهن. ولو أعجبك حسنهن فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب أسماء بنت عميس امرأة جعفر ابن أبي طالب لما استشهد، فنهي عن ذلك إلا ما ملكت يمينك. وقد ملك بعد نزول الآية مارية القبطية وولدت له إبراهيم، ومات غير ناظرين إنه غير منتظرين نضجه، فانتشروا فاذهبوا وتفرقوا، ولا مستأنسين لحديث ولا طالبين الأنس بالحديث، فيستحي منكم أن يأمركم الانصراف متاعا عارية أو حاجة، فليكن ذلك من وراء ستر يستركم عنهن ويسترهن عنكم، ذلكم أطهر لقلوبكم من وساوس الشيطان والريب، لأن العين رسول القلب. وإذا كان هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء فما بالك بعصرنا، فليتق الله المسلمون اليوم في نفوسهم وفي نسائهم. أولى المسيح الكريم: لا يحل لك النساء من بعد. يقول ابن عباس فيها: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه. ولو عجبت حسنهن دليل على جواز النظر إلى المخطوبة، فينظر الخاطب منها للوجه والكفين فقط. فعن مغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت له، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكم. رواه الترمذي. تقول عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. عن عائشة قالت: حسبك بالثقلاء أن الله لم يتحملهم. روي عن أنس: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك منهم فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا. متفق عليه. قال عمر: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. رواه البخاري. روي أن رجلا من الصحابة قال له طلحة بن عبيد قال في سره: إذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحت عائشة فنزلت، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعدي أبدا. رواه البيهقي. ثم ندم هذا الرجل ومشى إلى مكة على رجليه، وحمل على 10 أفراس في سبيل الله، وأعتق رقبة فكفر الله عنه. رواه الطبري. أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب هي الوحيدة التي تزوجها 3 من الصحابة. لما مات زوجها جعفر تزوجها الصديق، فلما مات الصديق تزوجها علي بن أبي طالب، نعم، وخطبها بعد علي معاوية فأبت، نعم. لا جناح عليهن، لا إثم عليهن دخولا وخلوة من غير حجاب في من ذكرت الآية، سواء في ذلك النسب والرضاع، ولم تذكر الآية العمة والخالة إنهما بمنزلة الأب والأم، ولا نسائهن المؤمنات بخلاف الكافرات الكتاب والكتابيات فهن بمنزلة الجانب من الرجال. لكن رجح النووي أنه يجوز أن تنظر غير المسلمة منهن ما يبدو عند المهنة. إن الله وملائكته. في هذه الآية أعظم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مهبط الرحمات وأفضل الخلق على الإطلاق، يؤذون الله ورسوله بنسبة الولد والشريك إلى الله، وقولهم عن الرسول ساحر وكاهن وشاعر بغير ما اكتسبوا بغير جرم استحقوا عليه الإيذاء، بهتانا كذبا يدنين عليهن من جلابيبهن، يغطين رؤوسهن وأبدانهن بملاءاتهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك الستر أقرب أن تميز الحرة عن الأمة فلا يتعرض لها الفساق بالإيذاء، لئن لم ينتهي المنافقون عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، والمنافق هو الذي يبدي الإسلام ويبطن الكفر، مرض ضعف في الإيمان يتولد عنه المعاصي والفسوق، المرجفون الإرجاف نشر الأكاذيب عن سرايا المسلمين ليوقعوا الناس بالخوف، لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم بالقتل والجلاء فلا يساكنوك في المدينة إلا بقدر ما يرحلون، ملعونين مبعدين عن رحمة الله أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا أسروا وأعمل فيهم السيف، سنة الله سن الله القتل في الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين من الأمم الخالية، ولن يتبدل ما سن الله، قول الناس الكريم. روى البخاري عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ رواه النسائي. والآية تدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر الوجوب فتجب عند الشافعية في التشهد الأخير من كل صلاة، وتستحب فيما عدا ذلك. وقال الكرخي: تجب مرة، وأما كلمة وأما كلما ذكر فمستحبة، وهو المعتمد عند الحنفية والمفتى به عند الحنفية أنها تفرض في العمر مرة، وتجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحد المجلس فيستحب تكرارها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات نزلت في عبد الله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني في رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ متفق عليه. وفي الحديث الصحيح أيضا عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. وقيل: نزلت في ناس كانوا يؤذون عليا ويسمعونه. وقيل: في زنات كانوا يتبعون النساء وهن كارهات. عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وعن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسن. يسألك الناس عن الساعة، يسألك المشركون متى تكون الساعة، سؤال استهزاء. وأهل الكتاب سؤال اختبار، والمنافقون سؤال متعنت عالم بالجواب، فقل لهم: لا يعلم وقتها إلا الله، وما المسؤول عنها بعلم بالسائل. متفق عليه. لعن الكافرين طردهم الله من رحمته، وأعد لهم سعيرا، وهيأ لهم نارا شديدة للطيران والتوقد، يوم تقلب وجوههم في النار يوم القيامة، تحول وجوه منكرين الساعة في النار إلى جهة من جهة إلى أخرى كاللحم الذي يشوى. فأضلون السبيل، فحملونا على طريق الضلال، وصرفونا عن طريق الحق، ولعنهم لعنا كبيرا. وطردهم من رحمتك طردا متناهيا في البعد، الأمانة، التكاليف الشرعية، وطاعة الله ورسوله، وأشفقنا منها وخفنا من الخيانة في حملها ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جهولا بقيمة ما احتمل من الأمانة. حول النص الكريم: يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. ونحو الآية قوله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا. وقوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وما أسوأ الندم ساعة لا يفيد الندم، وما أحسن قول بعضهم: ندم البغاة ولا ساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. الصداقات لغير الله تنقلب إلى أشد عداوة يوم القيامة، وطاعة السادات والمترئثين في غير الحق تؤدي إلى التبرؤ من المتبوعين في حنق بالغ. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. روى شيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رحمة الله على موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ذكر في القرآن أن بني إسرائيل آذوا موسى، والمفسرون يذكرون في ذلك عدة أمور، فيقولون: إن قارون استأجر بغيا لتقذف موسى بنفسه على رأس الملأ، فعصمها الله وبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون. ويقولون: إنه لما مات هارون في التيه ادعوا على موسى أنه قتله، فأمر الله الملائكة حتى مروا به على بني إسرائيل، فعرفوا أنه لم يقتله، فبرأه الله مما قالوا. وخير شيء في ذلك ما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. والأدرة مرض في الخصية يؤدي إلى انتفاخها. قال: فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوب على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجامح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقال: والله ما بموسى من بأس، وقام الحجر، فأخذ موسى ثوبه واستتر به وطافق بالحجر يضربه بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه، ثلاثا أو أربعا أو خمسة. أمر الله المؤمنين بالتقوى. والقول الصائب أمر الله المؤمنين بالتقوى والقول الصائب، ووعدهم على ذلك إصلاح العمل ليرفع إلى السماء ومغفرة الذنوب ومغفرة الذنب. ليست السماوات والأرض والجبال أهلا لحمل الأمانة، وكذلك الإنسان مع ما أوتي من قوة العقل لا يستطيع أن يقوم بأعباء أمانة الله. ولذلك قال الله إنه كان ظلوما جهولا. سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وحده، وتصرفا بالإيجاد والإعدام، وله الحمد في الآخر، وله وحده ثناء الجميل يوم القيامة من المؤمنين. يعلم ما يلج في الأرض، يعلم سبحانه ما يدخل في الأرض من المياه والأموال والأموات وغيرها، وما يخرج منها، ويعلم ما يخرج من الأرض من المياه والمعادن والنبات وغيرها، وما ينزل من السماء من ماء وحرارة وبرودة وقرآن وملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها من الكلمة الطيبة أرواح المؤمنين، البخاري والدخان وغير ذلك. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، أنكر الكافرون البعث بعد الموت، تعنتا بالقول دون دليل صحيح لا يعزم عنه، لا يغيب عن علمه سبحانه شيء مطلقا، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأي شيء أصغر من الذرة أو أكبر منها مسطور في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه، وكل صغير وكبير مستطر. والذرة النملة الحمراء صغيرة. والذين يسعون في آياتنا، والذين سعوا جاهدين لإبطال آيات الله وتزهيد الناس بالإيمان بالقرآن، معاجزين يظنون أنهم يعجزوننا ويفوتوننا فلا ينالوهم عذابنا، لهم عذاب مرجد أليم، لهم سيء العذاب المؤلم. ويرى الذين أوتوا العلم ويعتقد ذو العلم ممن أسلم من العرب أو من أهل الكتاب أن القرآن الذي أنزل عليه هو الحق الثابت من عند الله، وأنه هو الهادي إلى طريق الله. وقال الذين كفروا على سبيل التعجب والهزء، على رجل هو محمد صلى الله عليه وسلم ينبئكم إذا مزقتم، يخبركم أنكم ستخلقون بعد أن تموتوا وتتمزق أجسادكم وتتفرق أجزاؤها في التراب أو في الهواء أو في الماء. وغرض الكافرين من ذلك أن ادعاء محمد صلى الله عليه وسلم من الغرابة بحيث لا يكاد يصدق. حول النص الكريم، وله الحمد في الآخرة، يحمده سبحانه المؤمنون قائلين: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. علم الله سبحانه محيط دقيق لا يند عنه كليا ولا جزئيا، فالكون كله منكشف بعلمه، مصرف بتدبيره، قائم بقدرته، يصرفه كيف يشاء ويحكم فيه ما يريد، له الخلق والأمر. إنكار الكافرين الساعة ضرب من خرافات التي لا يعدو كلامهم فيها الهزء والسخف، فالله الذي خلق الأجسام أولا قادر أن يخلق ثانيا، والله الذي أبدع الكون على نظام حكيم قادر أن ينهيه متى شاء ويخلق غيره. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ورجوا لله الواحد القهار، لن يفلت الملاحدة من عذاب الله الذي ينكرونه، إنه لابد آتيهم نارا حامية لا يستطيعون ردها لهم ينصرون. الكافرون يسوقون الكلام عن اليوم الآخر مساق السخرية والاحتقار، فهم يأتون بالكلام على طريقة الاستفهام التعجبي، هل ندلكم، ولا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس باسمه، لأن في التنكير تجاهلا يشعر بالاستهزاء على رجل، وهم في ذلك كله منحرفون عن جادة الحق مجانبون لطريق الصواب كما قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفترى على الله كذبا. قال الذين كفروا بعد أن أنكروا الخلق الجديد: أتعمد محمد الكذب على الله أم هو مصاب بالجنود وقد كذبوا، فما بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ولا ذاك، ولكنهم في ضلال مبين وسيلقون العذاب في الآخرة التي ينكرونها. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، أفلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من السماء والأرض فيستدلوا بذلك على قدرة الله التي لا يعجزها شيء، وأن الله قادر على الإعادة بعد أن قدر على البدء، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، نخسف بهم الأرض كما فعلنا بقارون وذويهم، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أو ننزل عليهم قطعا من السماء فنهلكهم بها. منيب راجع إلى ربه، فضلا النبوة والكتاب والملك وحسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك مما خص به داود: يا جبال أوبي معه والطير، وقلنا يا جبال ويا طير رجعي مع داود صوت تسبيحه. وفي نصب الطير ثلاثة أوجه، فهو منصوب عطفا على محل الجبال، إذ كل منادى منصوب أو محله نصب، أو عطفا على فضلا على تقدير مضاف، أي آتينا داود فضلا وتسبيح الطير، أو هو منصوب بإضمار فعل أي وسخرنا له الطير، سابغات دروعا طوالا واسعات صدافيات، وقدر في السرد وقدر في نسج الدروع بحيث تتناسب حلقاتها. ويقال للذي ينسج الدروع الزراد والسراد، ولسليمان الريح، وسخرنا لسليمان الريح غدوه شهر سيرها من الصباح إلى الزوال يقطعه الراكب المجد في شهر، وسيرها من الزوال إلى الغروب يقطعه الراكب المجد في شهر. وأسلنا له عين القطر، وأذبنا لسليمان عين النحاس، كما ألن الحديد لداود بإذن ربه بأمر الله. ومن يزغ منهم ومن يخرج من الجن عن طاعته نذقه من عذاب السعير من محاريب من قصور شامخة حصينة مرتفعة، وكان مما عملوا له بيت المقدس وتماثيل وصور مختلفة من رخام أو زجاج أو نحاس واحدها تمثال، وجفان كالجواب وصحاف كالجواب جمع جابية وهو الحوض الكبير، وقدور الراسيات وقدور لطبخ الطعام راسية لا تتحرك لعظامها. اعملوا آل داود شكرا، وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله لأجل أن تشكروه على نعمه. دابة الأرض الأراضة التي تأكل خشب من سأته عصاه خر سقط. حول النص الكريم، وقليل من عبادي الشكور. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه، فقلت له: أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ واتفق عليه. كان سليمان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخرة بلدة بفارس، وبينهما مسيرة شهر، ويروح من إصطخرة فيبيت بكابل حاضرة الأفغان الآن، وبينهما مسيرة شهر. كان عمر سليمان حين مات 53 سنة بعد أن ملك 40 سنة لسبأ هو سبأ بن يشجب ابن يعرب بن أفغان حصان. أفغان ابن سليمان، هذا أحد أولاد سليمان، وكان هو الذي مسكه حاضرة كابر وما حوله، ومنه تناسل الأفغان الذين ينتسبون إليه، وإن كان الآن الدولة أكبر من الموجودين في داخل الدولة، لأن هناك شعوب ليسوا بأفغان كالطاجيك والأوزبك والهزارة والبنشيريين وغيرهم. نعم. لسبأ هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، سميت باسمه القبيلة التي تسكن اليمن. آية علامة ظاهرة على قدرة الله: جنتان عن يمين وشمال، جماعتان من الجنان الكثيرة المنضم بعضها إلى بعض، عن يمين واديهم وشماله، أو عن يمين الزاهد وشماله. بلدة طيبة، بلدة حسنة التربة، ليس بها سباخ، حسنة الهواء، سليمة من الهوام. فأعرضوا عن شكر الله وكفروا به، فأرسلنا عليهم سيل العالم، فأغرقنا جنتيهم وأموالهم. والعالم هو ما يمسك وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت الحاجة. أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، الأكل الثمر، والخمط كل شجرة مرة ذات شوك، والأثل الطرفة، والسدر شجر النبق. والمراد أنهم لما أعرضوا عن الله وكفروا النعم أبدلهم الله بتلك الحدائق الغناء أرضا ذات شوك مر وأشجار لا تثمر. وجعلنا بينهم بين القرى، وجعلنا بين سبأ وهم باليمن بين قرى الشام التي بارك الله فيها بالتوسعة على أهلها بالماء والشجر وغيرها، والتي يسيرون إليها لتجارة. جعلنا قرى متواصلة من اليمن إلى الشام، وقدرنا فيها السير، وجعلنا المسافات بين بعض قراها وبعض مقادير متناسبة بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في أخرى، إلى أن يصل إلى الشام وهو لا يحمل معه زادا ولا ماء. آمنين لا تخافون في ليل ولا نهار، وإن طالت مدة سفركم باعد بين أسفارنا، اجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود معنا فيها الأزواد، فهم قد باطروا النعمة كما باطرت بنو إسرائيل المن والسلوى. فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم عبرة لمن بعدهم، يثمرون بأحاديثهم ويضربون بهم المثل، فيقولون: ذهبوا أيدي سبأ وتفرقوا أيدي سبأ، ومزقناهم كل ممزق، وفرقناهم في كل جهة من البلاد كل التفريق. صدق عليهم إبليس ظنه، حقق إبليس فيهم ظنه حين أغواهم من سلطان، من تسلط يقهرهم به بوجه من الوجوه، لأنه عاجز مقهور إلا لنعلم، ولكن سلطناه ليظهر المؤمن من المرتاب. قل ادعوا الذين زعمتم ليجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضرا إن صحت دعواكم أنهم شركاء لله، من شرك، من شركة، من ظهير، من معين. حول النص الكريم، قال الأصفهاني: إن السد تهدم قبل الإسلام بنحو 400 سنة، وقال ياقوت إنه هدم في نحو القرن السادس الميلادي، وقال ابن خلدون إنه تهدم في القرن الخامس الميلادي. كان في سبع حضارة عظيمة لكن أضاعها الكفر وقضى عليها البطر. كان مصرف ابن الشخير يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وفي الحديث الصحيح: عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. ويؤجر المؤمن في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. رواه الإمام أحمد. وما كان له عليه من سلطان، قال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرور وأماني دعاهم إليها فأجابوا. الأمور كلها صغيرها وكبيرها كثيرها وقليلها بيد الله، ولا يملك غيره في السماوات ولا في الأرض شيئا مهما قل. فزع عن قلوبهم، كشف الفزع عن قلوب من يرجون الشفاعة ومن ترجى لهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في طلب الشفاعة؟ قالوا: الحق. قالوا: قال ربنا الحق، وهو الإذن في الشفاعة لمن يرتضى من السماوات بالمطر والأرض بالنبات. قل الله. قل: إن لم يقولوها فقلها أنت، لأن الحق أن الله وحده الرازق، وكل ما عداه مرزوق، ولا قيمة للآلهة المزعومة. وإن أو إياكم وإن أحد الفريقين الموحدين أو المشركين لا تسألون عما أجرمنا، لا تؤاخذون على عملنا، ولا نؤاخذ على ما عملتم، كل امرئ بما كسب رهين. واللفظ القرآني أدخل في الإنصاف وأبلغ في التواضع، حيث أسند الإجرام إلى المؤمنين والعمل إلى المخاطبين من الكافرين. ومعلوما أن المؤمنين هم المهتدون والكافرين هم المجرمون، ولكن ذلك من أساليب العرب في إنصاف المخاطب في المحاورة. يجمع بيننا يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق، يحكم بيننا بالحكم العدلي، فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار، وهو الفتاح العليم، والله هو الحكم البالغ العدل العليم البالغ العلم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أخبروني هل يخلق هؤلاء الذين زعمتم شركاء أو يرزقون؟ كلا لا يخلقون ولا يرزقون. وكلا كلمة تفيد ردعهم وزجرهم عن مذهبهم الظاهر البطلان، لأن الخالق والرازق هو الله وحده. إلا كافة للناس، إلا إرسالا عاما شاملا كل الناس. متى هذا الوعد؟ متى تقوم الساعة وتتحقق البشارة والنذارة؟ وهذا منهم سخرية وإنكار، ولا بالذي بين يديه، ولن نؤمن بما سبق القرآن أيضا من الكتب السماوية. إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، إذ الكافرون محبوسون للحساب عند ربهم. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يرد بعضهم قول بعض على وجه الخصومة والعداء. الذين استضعفوا هم الأتباع الضعفاء في الدنيا، استكبروا هم الرؤساء المتبعون ذوي النفوذ في الدنيا. حول النص الكريم: الشفاعة خاصة بمن ارتضى الله من المؤمنين شافعين أو مشفوعا لهم، والكافرون بمعزل عن موقف الشفاعة. قال سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا: وإنا أو إياكم، هذا أسلوب من الكلام المنصف تستعمل العرب في محاوراتها لإرخاء العنان للمخاطب، حتى إذا سمعه الموافق أو المخالف قال لمن خطب به: لقد أنصفك صاحبك. وعليه قولهم: قد علم الله الصادق مني والكاذب، وإن أحدنا لكاذب. ومنه قول حسان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو أبا سفيان قبل إسلامه: فشركما لخيركما الفداء. الموفق هو الذي يعمل ليوم البعث دون أن يهتم بوقته، لأنه آت لا محالة. روي أن أهل مكة سألوا أهل الكتاب عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنهم يجدون صفته في كتبهم، فأغضبهم ذلك وقالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالكتب السماوية قبله. صحبة المجرمين تنقلب يوم القيامة إلى شد العداوات، ولكن نقمة التابعين على المتبعين لن تفعهم شيئا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. أنحن صددناكم عن الهدى؟ أنحن منعناكم عن الهدى؟ والاستفهام إنكاري، أي لم نمنعكم، بل كنتم مجرمين. مكر الليل والنهار، مكركم بنا في الليل والنهار أندادا، شركاء نعبدهم من دونه. وأسروا الندامة، وأخفى كل فريق أسفه على فعله مخافة أن يعيره الفريق الآخر، أو وأظهر كل من الفريقين أسفه على فعله معترفا بسوء ما صنع، فيكون أسر من الأضداد. وجعلنا الأغلال في عناق الذين كفروا زيادة على تعذيبهم في النار. والأغلال جمع غل، وهو قيد يضم الأيدي إلى الأعناق. والذين كفروا يشمل الأتباع والمتبوعين. قال مترفوها: رؤساؤها الذين لا يشغلهم شيء إلا التنعم على حساب الضعفاء بغيا وظلما، وقالوا نحن أكثر أموالا، والمعنى أن الله راض بما نصنع، ولو لم يكن راضيا به لما أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا، وإذا كان كذلك فلا يعذبنا في الآخرة، ويبسط ويوسع ويقدر ويضيق، لا يعلمون أي فيظنون أن بسط الرزق وتضييقه تابع لرضا الله وغضبه. زلفى قربى وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفة العالية في الغرف العالية من الجنة آمنون من الخوف والحزن والموت، والذين يسعون في آياتنا، والذين يستمرون في بذل سعيهم في إبطال آيات القرآن وصد الناس عن أدلة الحق، معاجزين مقدرين عجزنا عن إدراكهم وأخذهم بذنوبهم. حول النص الكريم، من الناس ضعفاء في شخصياتهم وفي نفوسهم، يسيرون وراء كل ناعق ويتبعون كل داع، وإذا أرأوه ذا مال أو جاهل دفعوا خلفه يرددون ما يقول ويستمعون لما يرى. والحق أن استقامة العقيدة لا علاقة لها بالمال، وحسن السلوك لا رابطة له بالجفاء بالجاه. فكم من ذي مال بطره ماله، وكم من ذي جاه بطره جاهه. فالرجل الأسوة هو الذي استقام ظاهره على الحق وطهرت بواطنه من الأمراض المعنوية، فكان مع الله بالطاعة ومع الناس بالإحسان ومع نفسه بالتقويم والتربية والتقليد الأعمى مسلك جاهلي قضى عليه الإسلام، حين فتح العيون على النظر والعقول على التفكير وتعطيل العقل عن النظر الموصل إلى الحق، جريمة لا تغتفر. وانظر كيف يتخاصم المقلدون مع المقلدين على أبواب جهنم، ولكن ذلك لا يدفع عنهم ما استحقوا من عذاب الله. بسط الرزق وتضييقه في الدنيا ليس دليلا على رضا الله أو سخطه، فقد يبسط الرزق للكافر ويضيق على المؤمن الخالص، وقد يكون العكس، وإنما الرزق تابع للقسمة الأزلية. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لاتخذ بعضهم بعضا سخرية. مما يؤكد أن قسم الأرزاق لا علاقة له بالإيمان والكفر، والنظر إلى أنه لا علاقة له بالعقل وعدم العقل، فرب مجنون يملك الملايين، ورب عاقل ذكي لا يملك شيء. نعم. في الحديث الصحيح: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال: فقال عربي: لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. فهو يخلفه في الحديث الصحيح أيضا: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. رواه الطبراني. وفيه أيضا: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم القيامة يجمع الله كل من المستكبرين والمستضعفين، كما قال سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. سبحانك تنزيها لك عن الشريك، أنت ولينا من دونهم، أنت وحدك إلهنا الذي نعبده ونواليه من دونهم، ولا موالاة بيننا وبينهم على الإطلاق. يعبدون الجن إبليس وذريته الذين زينوا لهم عبادتنا من غير رضا منا. لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، لأن الأسباب التي كانت تجمعكم في الدنيا تقطعت اليوم، كما قال سبحانه: وتقطعت بهم الأسباب أن يصدكم أن يمنعكم إفكم مفترا كذب افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وما بلغ كفار مكث عشرا صغيرا مما آتينا من قبلهم من القوة في الأبدان والأموال والمكنة في كل شيء نكير. عاقبة إنكار عليهم: فقد ذاقوا وبال أمرهم. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. قل لهم: إنما أرشدكم إلى فعلة واحدة، هي أن تتجهوا إلى الله بقلوبكم وعقولكم، بعيدين عن التقليد، لتنظروا حق النظر إلى ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرفوا حق المعرفة أن محمدا صادق وما به جنة وأنه رسول الله حقا. مثنى اثنين اثنين، وذلك ليذكر الواحد الآخر فيتآزرا في الوصول إلى الحق، وفرادا ليناقش الأمر بفكره ويراجعه في سره دون أن يشوش عليه أحد صفاءه. فالقرآن يطلب إليهم أن يتجهوا إلى الحق بصدق، إما اثنين اثنين أو واحدا واحدا، فإن الجماعة الكثيرة تختلط آراؤها بعضها في بعض فتعوق عن الوصول إلى الهدف المطلوب، ثم تتفكروا لتعلموا الحقيقة ما بصاحبكم من جنة، هذه هي نتيجة القيام لله بغرض الوصول إلى الحق، فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وعقل العقلاء، وهو نذير البشير المنقذ من الضلال والهادي إلى الرشاد المخوف من عذاب الآخرة قبل حلوله، رحمة بالناس، كما قال سبحانه ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل أجرا مطلقا، وإذا ثبت أنه ليس له غرض دنيوي وأنه أرجح الناس عقلا ثبت أنه لم يتحمل هذه الأعباء إلا امتثالا لأمر الله الذي أرسله، يقذف بالحق، يلقي الحق في قلوب من يصطفيه من أنبيائه، أو يقذف بالحق الباطل إلى أقطار الأرض، فتكون الآية وعدا بظهور الإسلام وانتشاره. حول النص الكريم، قالوا ما هذا إلا رجل، قال الطفيل بن عمرو الدوسي لقد أكثروا يريد قريشا علي في أمر صلى الله عليه وسلم حتى حشوت في أذني الكرسي أي قطن خوفا أن يخلص إلي شيء من كلامي فيفتنني، ثم أراد الله لي الخير فقلت واثق لأمي إني والله لبيب عاقل شاعر ولي معرفة بغث الكلام من سمينه، فما لي لا أسمع منه، فإن كان حقا تبعته وإن كان باطلا كنت منه على بصيرة، قال فقصدت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعرض علي ما جئت به، فلما عرضه علي قلت بأبي وأمي ما سمعت قولا قط هو أحسن منه ولا أمرا هو أعدل منه، فما توقفت في أن أسلمت، رواه ابن إسحاق. إن أنا إلا نذير لكم، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني، قالوا بلى، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت ذائب لهب وتب، متفق عليه. جاء الحق، جاء الإسلام، ما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل، فلا إبداء للباطل ولا إعادة، إذ فزعوا إذ ذعروا يوم بدر أو عند الموت أو يوم القيامة، فلا فوت فلا مهرب لهم منا لأنهم في قبضتنا، وأخذوا من مكان قريب، وأخذوا عند الفزع من صحراء بدر إلى القليب، أو من ظهر الأرض إلى بطنها، أو من القبور، أو من الموقف إلى النار، وحيثما كان فهم في مكان قريب من الأخذ لأنهم ضمن القدرة، آمنا به بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، وأن لهم تناوش من مكان بعيد، وكيف يتناولون الإيمان ومحله في الدنيا وهم في الآخرة، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، شبه حالهم بحال من يرمي شيئا من مكان بعيد لا يراه، فالمكان البعيد ظنهم الفاسد البعيد عن رتبة العلم، فقد كانوا يرجمون بظنون لا مستند لهم فيها، ويتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم بمطاعن ليس لها ما يؤيدها، فتارة يقولون إنه شاعر وقراء إنه كاهن، وثالثة إنه ساحر، وكذلك يقولون عن القرآن إنه شعر وكهانة وسحر، ويكذبون بالبعث والنشور والحساب والجزاء وغير ذلك من ظنونهم الفاسدة ورجمهم الكاذب، وحيل بينهم بين ما يشتهون من الإيمان والنجاة من النار، كما قال سبحانه لم يدخلوها وهم يطمعون، بأشياعهم بأشباههم في الكفر مريب موقع في الريبة. سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم، فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، رسلا وسطاء بين الله وأنبيائه والصالحين من عباده، أولي أجنحة مثنى ذوي أجنحة متعددة تتفاوت بتفاوت رتبهم وأصنافهم في الخلق، في خلق الأجنحة من رحمة حسية أو معنوية، فلا مفسك لها فلا حابس لها عنهم، وما يمسك ما يحبس فلا مرسل له من بعده، فلا أحد يطلق ما أمسك، فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن توحيد الله إلى الشرك به بعد قيام الأدلة على ألوهيته وتصرفه وحده في الغور. حول النص الكريم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول كعبة أصنام، فجعل يطعنها بعودا معه ويقول جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. متفق عليه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له 600 جناح، عن ابن عباس أنه قال ما كنت أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، قال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها، يقول عامر بن عبد قيس 4 آيات من كتاب الله إذا قرأتها فما أبالي ما أصبح علي وأمسى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن هنا في خطأ يمسسك هي ويردك وإن يمسسك بخير فلا رد له. هي سورة يونس. نعم. وإن يردك. نعم. وإن يردك بخير فلا رد لفضله سيجعل الله بعد عسر يسرا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يزيد في الخلق ما يشاء. قال الزمخشري والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول وقامة من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وسماحة في النفس وزلاقة في اللسان ولبغة في التكلم وحسن في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف. يعني هو الآن أنت ليش قلت أنه يريد آية يونس؟ ليش ما يكون يريد آية لا نعم؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إيه وإن يمسسك فهو على كل شيء قدير لكن هو قال فلا راد لفضله. صحيح أحسنت بارك الله. قال رحمه الله تعالى وإن يكذبك قومك يا محمد فلا تحزن فتلك سنة الرسل مع أقوامهم والبصير إلى الله فيجازي الرسل على صبرهم وأقوامهم على تكذيبهم. إن وعد الله حق بالبعث وكل ما وعد الله به فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تخدعنكم عن الإيمان بالآخرة مباهج الدنيا وزخارفها ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يخدعنكم الشيطان المبالغ في الغرور والخداع بأساليبه المنكرة. أفمن زين له سوء عمله فرأى حسنا فمن موى عليه الشيطان قبح عمله فرأى الباطل حقا والحق باطلا كمن هداه الله فرأى الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تحزن لكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا حتى تهلك لأجل حسراتك عليهم. والله الذي أرسل الرياح والله وحده هو الذي خلق الرياح وخلق هبوبا فتثير السحابا فتزعجه من مكانه وتجمعه وتجيء به فسقناه إلى بلد ميت فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيه فحينا به الأرض بعد موتها فأنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السحاب أنواع النبات كما حين الأرض بالنبات بعد يبسها نبعث الموتى من القبور بعد تفرق أجزائهم. العزة الشرف والمكانة فلله العزة جميعا فليطلب العزة من أرادها من الله بطاعته فلا يملكها في الدنيا والآخرة غيره كما قال سبحانه وتعز من تشاء وتذل من تشاء إليه يصل الكلم الطيب هو لا إله إلا هو أو هو مطلق الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو بعمومه يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في إصلاح ذات البين وما شابه ذلك وصعوده إلى الله من أدلة العلو المطلق والعمل الصالح يرفعه فإذا رفع إليه سبحانه قبله بفضله ومنته والذين يمكرون السيئات والذين يعملون المنكرات والسيئات يبور يهلك خلقكم من تراب يخلق بخلق أبيكم آدم منه ثم من نطفة ثم من مني مخلوق من الغذاء الذي ينشأ من التراب أزواجا ذكورا وإناثا وما يعمر من معمر وأي مخلوق يطول عمره حتى يهرم ولا ينقص من عمره وأي مخلوق يكون عمره قصيرا أو المراد بنقص من ينقص من عمر المعمر وذلك أنه كلما مر من عمره سنة نقص عمره بقدره حتى ينتهي أجله إلا في كتاب مبين. فالنقص والزيادة في اللوح المحفوظ فليست المنايا خبط عشواء. حول النص الكريم عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما يت ذلك في خلقه فقال هل مرت بوادي أهلك ممحلا ثم مرت به يهتز خضرا قلت نعم قال كذلك يحيي الله الموتى. رواه أحمد حديث حسن. قال ابن عباس رضي الله عنهما العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. مكرت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم في نادي الندوة في دار الندوة وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان الكفار يتعززون بالأصنام واتخذوا من دون الله آلهة أن يكون لهم عزة فبين الله سبحانه العزة لله وأن من أرادها فليطلبها من قد يكتب في اللوح المحفوظ إن حج فلان أو غزا فعمره 40 سنة وإن حج وغزا معا فعمره 60 سنة فإن جمع بينهما فلغ 60 فقد عمر وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به 40 فقد نقص من عمره وهو 60 وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله حسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار وتزدان في الأعمار. رواه أحمد حديث صحيح. عذب طيب حلو لذيذ فرات شديد عذوبة كاسر للعطش سائغ شراب شربه مريء سهل للحدار لما له من اللذة والملائمة للطبع ملح وجاج يحرق الحلق بملوحته وقيل الأجاج المر فيكون قد جمع الملوحة المرارة حلية تلبسونها تلبسها نساؤكم هي الجواهر والدر والمرجان وترى الفلك في مواخر وتبصر السفن في البحر الملح والعذب تشق الماء بجرية فيه مقبلة مدبرة لتبتغوا من فضله لتطلبوا الأقوات والم المنافع من فضل الله بالتجارة والجهاد وغير ذلك. يولج الليل في النار يدخل أحدهما في الآخر فيصير الظلام ضياء والضياء ظلاما، أو يقصر في أحدهما يزول في الآخر ويدخل أحدهما في الآخر بأن يكون ظلام في جهة وضياء في جهة أخرى، وبالعكس لأجل مسمى هو يوم القيامة قطمير لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة البيضاء التي تكون بين التمر والنواة. يكفرون بشرككم يجحدون بإشراككم بإياهم مع الله فهم يتبرؤون منكم من عبادتكم إياهم ما كنتم إيانا تعبدون. يذهبكم يفنيكم جميعا بعزيز بممتنع ولا تزر وزرة وزر أخرى ولا تحمل نفس عاتبة إثم نفس أخرى. أما إذا كانت سببا في ضلال غيرها فتحمل إثم ضلالها وإثم ضلال من أضلته كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. مثقل نفس أثقلت الأسام إلى حملها إلى حمل بعضها ثامية. إنما تنذر إنما يفيد إنذارك نفسه في صلاحه مختصة به. حول النص الكريم. وما يستوي البحران هذا مثل للمؤمن والكافر، فالمؤمن كالماء العذب والكافر كالماء المالح الأجاج، ولا يمنع من تفاوتهما في ميزان الحق اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة والكرم مثلا، ودل على ذلك قوله تعالى ومن كل تأكل لحما طريا. كيف يعبد عقلاه من لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا ويتركون من بيده النفع والضر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ونحو الآية واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا سيكفرون بعبادة ما يكونون عليهم ضدا. قال ذو النون الخلق محتاجون إلى الله في كل نفس وخطرة في كل نفس وخطرة ولحظة، وكيف لا وجودهم وبقاؤهم به. وإن تدع مثقلة إلى حملها ونحو الآية لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجاز عن والده شيئا. ونحو أيضا يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال عكرمة إن الوالد لا يتعلق بولدي يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني يتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجتي فيقول يا فلانة أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تنتهي بينها لي لعلي أنجو بها مما ترترين، فتقول ما يسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل ما تتخوف. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الكافر والمؤمن الكافر أعمى عن الهدى والمؤمن بصير بالهدى، ولا الظلمات ولا النور، ولا يستوي الباطل والحق لأن الباطل الظلمات والحق ضياء، ولا الظل ولا الحرور ولا الجنة ولا النار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي المؤمن والكافر من يشاء هداية فيهتدي من في القبور وهم الكفار شبهوا بالموتى في القبور إلا نذير إلا منذر بقوارع الأدلة وما أنت عليهم بجبار ولست عليهم بمسيطر بشيرا لمن أطاع نذيرا لمن عصى إلا خلا فيها نذير إلا سلف فيها من ينذرها ويكذبك مشرك مكة بالبينات بالمعجزات الدالة على نبوتهم وبالزبر وبالصحف المكتوبة كصحف إبراهيم وموسى بالكتاب المنوري والكتب الواضحة كالتوراة والإنجيل. أخذت الذين كفروا عاقبة الذين كفروا فكيف كان النكير فكيف عاقبة إنكار عليهم بعقوبة والإهلاك، أي إن ذلك واقع موقعه لا محالة. ومن الجبال جدد بيض ومن الجبال ما هو ذو طرائق مختلفة الألوان وغرب بسود من الجبال ما هو صخور شديدة السواد مختلف ألوانه كذلك اختلاف الثمار والجبال. إنما يخشى الله من عباده العلماء فالخشية على قدر المعرفة يتلون كتاب الله يقرونه وأقاموا الصلاة وأداموا إقامة سرا وعلانية صدقات وزكاة وهو حظ على الإنفاق كيفما تيسر لن تبور لن تهلك. حول النص الكريم. وما يستوي الأعمى والبصير أفادت الآية الأولى الفرقة بين المؤمن والكافر في ذاتهما والثانية الفرق بين المؤمن والكافر في ذاتهما والثانية ولا الظلمات ولا النور الفرق بين وصفهما والثالثة ولا الظل ولا الحر الفرق بين داريهما. وأما الآية الرابعة وما يستوي الأحياء ولا الأموات فهي مثل آخر للمؤمن والكافر على أبلغ وجه لأن الأعمى ربما يكون في بعض نفع بخلاف الميت ونحو الآية أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقوله مثل الفريقين كالأعمى والصم والبصير والسميع. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لتقوم الحجة كما قال سبحانه لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وإن يكذبوا كذا تسلة للنبي صلى الله عليه وسلم فشأنه مع أمته مثل شأن الأنبياء مع أممهم. ومن الجبال جد بيض ونحو الآية في الأرض قطع متجاورات جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وذلك دليل واضح على قدرة الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرمه وحفظ وصيته وإيقن أنه ملاقيه ومحاسبه بعمله. وعن عائشة رضي الله عنها قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزع عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزعون عن شيء نصنعه فوالله إني لعنهم بالله وشدهم له خشية. أخرجه البخاري ومسلم. من الكتاب من القرآن المشتمل على خيره الدنيا والآخرة، هو الحق الثابت المطابق للواقع، مصدقا لما بين يديه، مؤيدا لما تقدم من الكتب السماوية. ثم ورثنا الكتاب يوحينا إليك القرآن، ثم أعطيناه خير أمة أخرجت للناس هم من آمنوا بدعوتك، ظالم لنفسه ومن غلبت سيئاته على حسناته، مقتصد هو من غلبت حسناته على سيئاته، سابق بالخيرات ومن قام بالفرائض والواجبات والمستحبات وترك المحرمات والشبهات وبعض المباحات، وقام بواجب الدعوة والإرشاد بإذن الله، أي سابق بالخيرات بإرادة الله وحسن توفيقه، عدن إقامة يحلون فيها من أسامر من ذهب، يزينون فيها بعض السامر من نوع الذهب ولؤلؤا ويحلون فيها اللؤلؤ، دار المقامة دار الإقامة الدائمة، نصب تعب ومشقة لغوب، إعياء الناشين عن التعب، لا يقضى عليهم فيموت، لا يحكم عليهم بالموت فيموت ويستريح، أي لا يموتون ولا يستريحون، يصطرخون فيها يستغيثون في جهنم بشدة وعويل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نمنحكم عمرا كافيا لتفكر فيه العاقل ويدرك سبيل الرشاد إلى السعادة الأبدية. النذير الرسول صلى الله عليه وسلم حول النص الكريم، لا يمسنا فيها نصب، قيل للربيع بن خيثمة وقد كان يقوم ليله ويصوم نهارا وتعبت نسك وقال راحتها أطلب، ولا يخفف عنهم من عذابها، أي بحيث لا ينقطع عنهم زمنا ما، وبهذا اندفع ما قيل إن بعض النار يخفف عنهم كأبي طالب، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في أبي طالب فنقل في ضحضاح من نار ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، متفق عليه. أولم نعمركم، روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعذر الله لعبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70، لقد أعذر الله تعالى عليه، وهو حديث صحيح. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. خلائف في الأرض رعاة المسؤولين عن رعاياكم من أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وخدمكم، فكل إنسان خليفة في الأرض وهو راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، وخلائف جمع خليفة، فعليه كفره فعليه وبال كفره، فلا يضر إلا نفسه مقتا بغضا خسارا للآخرة، لأن العمر كرأس المال، فمن اشترى به رضي الله ربح، ومن اشترى به سخطه وخسر. أرأيتم أخبروني شركاءكم الأوثان، فقد أضافهم إليهم لأنهم كانوا يعينون شيئا من أموالهم لآلهتهم وينفقونه على خدمتها ويذبحون عندها، فالأوثان شركاءهم في الحقيقة لا شركاء الله، لأنهم ما نقصوا شيئا من ملكه. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني أي شيء خلقوا من الأمور التي في الأرض كالحيوانات والنبات والأشجار، لتصح لكم دعوى الشركة فيهم، شرك شركة، فهم على بينة منه، فهو على حجة من هذا الكتاب بأن لهم مع الله شركة، كلا لم يكن شيء من ذلك. إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، ما يعد الرأس المرسل إلا باطلا، حين يقولون لهم إن الأصنام تقرب من الله زلفى، وإنها تشفع وتضر وتنفع، إن أمسكهما من أحد من بعد ما أمسكهما ولا حفظهما أحد سواه سبحانه، وأقسموا بالله جهد إيمانهم وأقسموا كفار، ما كتب الله إيمانا وكدت النذير الرسول من عند الله، من إحدى الأمم اليهود والنصارى نفورا تباعدا عن الهدى، استكبارا في الأرض مكر السيء، نفروا عن الحق لأجل الكبرياء ولأجل عمل المكر السيء من الشرك وغيره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيط المكر السيء إحاطة لازمة إلا بأهله، ولكنه قد يؤذي غيرهم، ينظرون ينتظرون سنة الأولين من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم، فلن تجد لسنة الله تبديلا، فلا يبدل بالعذاب غيره، ولا يحول إلى غير مستحقه. حول النص الكريم، قال بعض أهل العلم: أهل كل عصر خليفة عمن تقدمهم، فمن قوم هم لسلفهم جمال، ومن قوم هم أراذل وسافل. الآلهة من دون الله إن كانت عاجزة فكيف يصح أن تعبد، وإن توهم عابدها فيها القدرة فليطلعون على آثار قدرتها في الأرض وفي السماء، أو ليأتون بكتاب من عند الله يشهد لهم صحة عبادتها، وواحد من ذلك لن يكون، فثبت أن الوثنيين وهميون ضالون. الله وحده لا غيره هو الذي جعل الناس خلائف في الأرض، هو وحده لا غيره يحفظ السماوات والأرض، وهو الذي أقام نظام الجاذبية بين جميع العوالم من الأرض والقمر والشمس والكواكب والسيارات ونحو الآية، قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله: من آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره. بلغ قريشا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب كذبوا رسلا، فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى، أتتهم الرسل فكذبوهم، فوالله لئن أتانا رسول لكنا أهدى من إحدى الأمم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه، فأنزل الله هذه الآية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم بما كسبوا من المعاصي على ظهرها على ظهر الأرض، من دابة من نسمة تدب عليها إلى أجل مسمى ويوم القيامة. سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، تقى ياسين. وتقدم المراد منها في أول سورة البقرة: الحكيم الذي أحكم لفظه حتى كان في أعلى طبقات البلاغة، ومعناه: فلا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه على صراط مستقيم. على طريق لا اعوجاج فيه طريق الإسلام، تنزيل العزيز الرحيم تنزيل الغالب في ملك الرحيم بخلقه، لتنذر قوما لتخوف به قوما ذوي بأس وقوة وذكاء وفطنة ما أنذر آباؤهم، لأنهم في زمن الفترة وزمان الفترة بالنسبة للعرب ما بين إسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وبالنسبة لغيرهم ما بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. حق القول على أكثر بالعذاب لعدم إيمانهم. جعلنا في أعناقهم أغلالا ضممنا أيديهم إلى أعناقهم بالغل، لأن الغل يجمع الأيدي إلى الأعناق فهي للأذقان، فالأيدي مضغومة للأذقان جمع ذقن وهي ملتقى اللحيين، مقحمون رافع رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، وهذا تمثيل لحالهم. والمراد أنهم لا يدعون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له، والإقماح كالإقناع هو رفع رأسنا فوق، يقال قمح البعير إذا رفع سواء الحوض فلم يشرب. وجعلنا من بين أيديهم، وهذا تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليهم، حيث شبهت حالهم في سد طرق الإيمان عليهم بحال من سدت عليهم الطرق وأخذ بصره بجامع أن كل لا يهتدي لمقصوده، وسواء عليهم يستوي لديهم من دارك وعدمه، لأنهم مطبون على قلوبهم فلا يؤمنون بحال. إنما تنذر لا ينفع من دارك إلا من أداهم استعدادهم لسماع القرآن سماع قبول وخاف الرحمن ولم يروا، فلهم البشارة بالمغفرة والجنة. ونكتب ما قدموا أي وما أخروا أيضا من جميع أعمالهم وأقوالهم فيما من مبين في اللوح المحفوظ. حول النص الكريم، حلف أبو جهل أن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ليضع رأسه بحجر، فلما رأى يصلي ذهب فرفع حجرا يرمي به، فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكه من أصحابه بجد، فقال رجل ثاني من الكفار أنا أقتله بهذا الحجر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالاته يصلي ليرميه بالحجر، فعمى الله بصره عنه فجعل يسمع صوته ولا يرى، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوا، فقال والله ما رأيت ولقد سمعت صوته، فقال ثالث والله لا اشتخن رأسه، ثم أخذ الحجر وانطلق به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يرجع قهقرا ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيا عليه، فقيل ما شأنه، فقال شأني عظيم، دنوت من محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا فحل يخطر بذنبه ما رأيت فحلا قط أعظم منه حال بيني وبينه، فولات والعزى لو دنوت من محمد لأكلني. فنزل قوله تعالى إنا جعلنا في عناقهم أغلالا وآثارهم، في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فالأجر أجر من عمل بها من بعده من غير ينقص من أجوره من شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر أجر من عمل بها من بعده من غير ينقص من أجره من شيء. وفي صحيح البخاري أراد بنو سلم أن يتحول إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا القرية أنطاكيا المرسل ورسل عيسى عليه السلام، فعززنا بثالث فقوينا الاثنين بثالث، ما أنتم إلا بشرا مثلنا فلا مزية لكم علينا حتى تكونوا رسلا من دوننا، وهذه حجة واهية، إذ لا يلزم من كون بشرا أن لا يكون رسلا، والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن أنتم إلا تكذبون ما أنتم إلا كاذبون في دعواكم الرسالة. البلاغ المبين المؤيد للمعجزات وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغيرها، تطيرنا بكم تشاءمنا بكم، وذلك أن المطر حبس عنهم فقالوا أصابنا هذا بشؤمكم، ونحو الآية، فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذه، وإن تصب سيئة يطير بموسى من معه، إنما طائر عند الله، لنرجمنكم ونقتلنكم من حجرات عذاب أليم بسبب الرجم، طائركم معكم شؤمكم الذي أحل بكم البلاء لاصق بكم بسبب كفركم، أين ذكرتم أين وعدتم وذكرتم تشاءمتم، مسرفون مجاوزون الحدود في العصيان والشرك، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء حبيب النجار من أبعد مكان في المدينة يشتد عدو، فطرني أنشاني وخلقني وقد صرف الكلام إليه، فقال وما لي ولم يقل ما لكم، مع أن الخطاب لهم ليكون أسرع قبولا حيث أراد لهم ما أراد نفسي، آمنت بربكم، أقبل القوم عليه يريدون قتله، فأقبلهم على المرسلين وقال آمنت بربكم فيكون قوله فاسمعون، خطابا للمرسلين اسمعوا قولي واشهدوا لي بالإيمان. حول النص الكريم، بعث عيسى اثنين لأنه بشر لا يعرف الغيب، فيكون قولهما حجة عنده، والله يبعث واحدا لأنه لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده. أرسل عيسى الرسل بإذن الله، فهم رسل الله في الحقيقة، ونبني على هذه مسألة فقهية، وهي أن الوكيل إذا وكل وكيلا آخر بإذن الموكل، كان هذا الوكيل وكيل الموكل الأول، فلا ينعزل بعزل الوكيل بل بعزل الموكل. لا بد لك الرسل من آية تدل على صدقه، سواء كان رسول الله أم رسول رسوله. ولما آمن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ذو النورين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بي إلى قومي، فكانت نورا في جبهته، ثم سأل أن تكون في غير وجهه، فكانت في صوته، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، اشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرى القسم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. آمن حبيب النجار برسول عيسى حين رأى منهم المعجزات، ولما شاء أمرهما سجنهما الملك وجلدهما، ثم أرسل عيسى عليه السلام شمعون، وكان حصيفا ذكيا، فتدخل في حاشية الملك حتى وصل إليه، واستطاع أن يقنعه بالإيمان، وجاء برسولين من السجن ورأى منهم المعجزات، فآمن الملك ومن معه قومه، وكفر آخرون من حلاه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. هنا في ولما آمن الطفيل بن عمرو الدوسي الدوسي نعم ذو النورين يلقب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه في كلمة آية أو علامة أي الحديث. نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم آية ليذهب بها قبل. نعم. أحسنت. نعم، في سقط أضيف هذه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم آية ليذهب بها إلى قوم الحديث. نعم. أحسنت. على قومه قوم حبيب النجار من جند من السماء من ملائكة لإهلاكهم، وما كنا منزلين لاستئصال أمة جندا كثيرة إلا صيحة واحدة صاحها جبريل فأهلكتهم. خامدون ميتون هامدون كالنار الخامدة. يا حسرة على العباد، الحسرة شدة التألم رداؤها مجاز، أي وأسفه على هؤلاء الكفار ونحوهم ما أشد ندامتهم. ألم يروا ألم يعلم أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون، أهلكنا كثيرا من الأمم قبلهم أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يعلموا إهلاكهم وعدم رجوعهم إلى دار الدنيا، أي يعلمون ذلك، أو قطعنا دابرهم ونسلهم واستأصلنا شأفتهم فلم يبق لهم أثر لا ذرية في دار الدنيا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، ما هؤلاء الذين أهلكناهم إلا محضرون يوم القيامة الحساب والجزاء، وآية لهم وعلامة لهم على قدرتنا على البعث بعد الموت. الأرض الميتة التي لا نبات فيها أحييناها أنبتنا فيها النبات بعد يبسها حبا من حنطة وشعير وأرز وغير ذلك من ثمر ما ذكر من الجنات وما عملت أيديهم، وليأكلوا مما صنعت أيديهم من العصير والدبس والمربيات. ويمكن أن تكون ما مصدرية، أي ومن عمل أيديهم، ويصح أن تكون نافية، أي ولم تعمل الثمر أيديهم. الأزواج كلها الأصناف جميعها وغيره ولم يخلق شيئا مما تنبت الأرض يشمل النبات والأشجار والمعادن والنفط وغير ذلك. ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون يشمل ما علم مما اكتشف وما لم يكتشف، فسبحان من لا تنفذ خزائنه. نسلخ منه النهار نفصل منه النهار فإذا الكون ظلام دامس. منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، وليلة إن كانت 29 يوما، كالعرجون القديم كعود الشماريخ عيدان العنقود الذي عليه رطب. إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصفر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يصح للشمس التي هي آية النهار أن تجتمع مع القمر الذي هو آية الليل، ولا الليل يأتي قبل انقضاء النهار. وكل في فلك يسبحون، وكل من الشمس والقمر يسبح في مدار ومجرى لا يتخطى حول النص الكريم وما أنزلنا على قومه. هذا تحقير لهم، أي لم نحتج في إهلاكهم إلى إنزال ملائكة، بل أهلكناهم بصيحة واحدة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. متفق عليه. والشمس تمضي لحد معين ينتهي إليه دورها لا تتجاوزه، فشبه بمستقر المسافر إذا قطع سيره أو تجري في عملها الذي خلقت له إلى يوم القيامة. والعلم أثبت أن الشمس تجري حول مركز مدارها الثابت الذي تسير حوله بحسب وضعها النجمي، فقد ثبت أن لها حركة رحوية حول هذا المركز تقدر بمئتي ميل في الثانية، والآية ذات حدود بعيدة، وهي أعم من الأقوال كلها مما يدل على أن هذا القرآن من عند الله العزيز العليم، وآية لهم علامة الكفار مكة دالة على قدرة الله العظيمة. أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا أولادهم في السفن المملوءة بالسلع، فتكون الآية مثلها في قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، ويمكن أن تكون ذريتهم بمعنى آبائهم، فيراد بالفلك المشحون سفينة نوح عليه السلام، والذرية من الأضداد تطلق على الآباء كما تطلق على الأبناء. قاله البغوي فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم ينجيهم من الغرق ومتعا إلى حين إلى انقضاء آجالهم. اتقوا ما بين أيديكم، خافوا عذاب الدنيا وما خلفكم، واتقوا عذاب الآخرة. قال الذين كفروا الذين آمنوا استهزاء بهم مبين وبين واضح، متى هذا الوعد، متى يجيء البعث الذي تهددون به، وهذا إنكار منهم لوقوعه. ويدل على ذلك قولهم إن كنتم صادقين، ما ينتظر منكر البعث إلا صيحة إسرافيل الأولى تأتيهم حال خصوماتهم على شؤون الدنيا فتميتهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا يقدرون على الوصية بأشيائهم ولا على أن يعودوا إلى أهلهم، بل يموتوا كل واحد في مكانه. من الأجداث إلى ربهم ينزلون، ينطلقون من القبور مسرعين في خطى متقاربة بقوة ونشاط. يا ويلنا يا هلاكنا من نشرنا من مضجعنا، فتجيبه الملائكة هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة، ما كانت النفخة التي وقع الإحياء بها إلا صيحة واحدة كما كانت صيحة الإماتة واحدة حول النص الكريم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من نعم الله تسخير المراكب المنوعة لخدمة الإنسان كقطر السكك الحديدية والشاحنات البرية والطائرات الهوائية. وهذا من إعزاز الغيب الذي أنبأ عنه القرآن بقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوا زينة ويخلق ما لا تعلمون. ومما رزقكم الله فالمال مال الله فلا يحق لهم أن يبخلوا بمال غيرهم على من أمرهم أن يؤتوه منه. وقد قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، والله سبحانه ابتلى الناس بعضهم ببعض، فخلق الفقير والغني وابتلى الثاني بالأول، ولو شاء لجعل الناس جميعا أغنياء ولكنه سبحانه جعل هذه الدار دار ابتلاء. فلا معنى مطلقا لقول الكافرين أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، لأنه يدل على جهل بأغراض هذا الوجود. روى ابن جرير عن ابن عمر أنه قال: لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب لا يكون بين رجلين تساومانه، فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصعق به، وهي التي قال الله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقيه منه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها. في شغل عظيم جدا كما كانوا في الدنيا في أشغل الشغل بالمجاهدات والطاعات، فاكهون ناعمون بطيب العيش مسرورون، وأزواجهم وأمثالهم ممن كان على شاكلتهم أو زوجاتهم في ظلال يجدون فيها برد الأكباد وغاية المراد، وهو جمع ظل أو ظلة، على الأرائك على السرور المزينة العالية التي هي داخل الحجال، والحجلة واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. وامتازوا اليوم انفردوا وانفصلوا أيها المجرمون من المؤمنين في هذا اليوم، فلكل طريقه، جبلا كثيرا، أمما كبارا، وخلقا كثيرا، لمسحنا على أعينهم فأذهبنا أبصارهم فلا يرون طريقهم، لمسخناهم على مكانتهم لغيرنا صورهم وحولناهم عن حالتهم إلى حجارة وغيرها، فما استطاعوا أن يمضوا إلى مقاصدهم ولا قدروا أن يعودوا إلى حالتهم. ومن نعمره ومن نطل عمره إطالة كثيرة ننكسه في الخلق نعده إلى حالة الطفولة وهي حالة أرذل العمر. وما علمناه الشعر وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر الموزون المقفى ولا يصح له، لأن فيه تكلفا وتخيلا، حيا عاقلا متأملا، لأن الغافل كالميت، أو مؤمنا لأنه حي القلب والكافر ميت القلب، ويحق القول ويجب العذاب. حول النص الكريم: أهل الجنة يوم البعث في شغل شاغل، وكيف لا، ومن دخل الجنة رأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألذ شيء لدى العربي أن يرى مكانه فيه ظل ظليل وأنهار جارية وأشجار مورقة. قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع علي ما شئت، أي تمنى علي، وتقول فلان في خير ما ادعى، أي في خير ما تمنى. سلام قولا من رب رحيم، أي سلام من رب رحيم بالقول، أي يقول لهم الله سبحانه وتعالى سلام عليكم. وفي الحديث: بينما أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تعالى: سلام عليكم بما، سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، فيبقى نوره وبركته عليه في ديارهم، أو تنقل الملائكة سلام الله عليهم، كما قال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي قائلين ذلك. روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال الأركان انطقي. قال: فتنطق بأعماله، ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. وإذا كان المجرم في الدنيا يصفر وجهه ويرعش قلبه وتبدو عليه آثار جريمة أمام القضاة، فما بالك أمام ملك الملوك الله رب العالمين. بل إذا كانت البصمة تنم عن صاحبها في الدنيا فلما لا تنطق أعضاؤه بذنوبه يوم القيامة. الشعر خيال وأعذبه أكذبه، يسر الشاعر فيمدح بأكذب الكلام، ويستاء فيهجو بأكذب الكلام. والقرآن منزل عن ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزل عن ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أولم يروا أولم يعلموا، والاستفهام للتقرير، مما عملت أيدينا أنعاما مما خلقناه وحدنا إبلا وبقرا وغنما فهم لها مالكون، خلقناها لأجلهم هم وملكناهم إياها يتصرفون فيها تصرف الملاك، أو فهم لها ضابطون قاهرون، وذللناها لهم يسرنا قيادها لهم، ولو شئنا جعلناها وحشية كما جعلنا وحوشا أصغر منها وأضعف، منافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ونسلها وغير ذلك، ومشارب من ألبانها جمع مشرب، وهم لهم جند محضرون، والمشركون لسخفهم مجندون لآلهتهم، مجندون لآلهتهم، الأوثان يحرسونها ويخدمونها ويحضرونها، وهي لا تسوق لهم خيرا ولا تستطيع لهم نصرا، فلا يحزنك قولهم في تكذيبك كقولهم لست مرسلا، من نطفة من ماء مهين، حقير قذر وهو الملي، خصيم مبين شديد الخصومة لربه، مبين عن جحوده وكفرانه. وضرب لنا مثلا في نفي قدرة على إحياء الموتى، ونسي خلقه، ونسي أن خلقناه من هذا الماء المهين الحقير. من يحيي العظام وهي رميم، قال ذلك على سبيل الإنكار، والرميم البالي أشد البلا من الشجر الأخضر، هو كل شجر أخضر تظهر منه النار بالإحراق أو المارخ أو والعفار، شجر سريع الوري، فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين وهما أخضران يقطران الماء فيسحق المارخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى، فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى، توقدون توجدون النار. حول النص الكريم، ذللناها لهم، ترى من هو الذي يقدر أن يذلل الأنعام لو لم يذللها الله؟ إن الجمل على كبره وقوته يستطيع طفل صغير أن يقوده إلى المسلخ للذبح، بل يستطيع أن يقود 100 جمل ولا يستطيع أن يقود 100 رجل سبعا واحدا أو فهدا أو نمرة. ومع ذلك فإن الإنسان كفور عنيد يتجاهل نعم الله ويعرض عن عبادته إلى أوثان، يرجو عندها الشفاعة ويطلب النصرة، فما أجهل الإنسان، يضع الأمور في غير مواضعها، وما أضله يؤله الأحجار ويعبد الأشجار. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة نزلت في أبي بن خلف الجمحي، خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث، وأتاه بعظم قد رم وبلي ففتته بيده وقال: أترى يحيي الله هذا بعدما رمك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. رواه عبد الرزاق مرسلا. سورة الصافات، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، أقسم الله سبحانه بالملائكة تقف صفوفا للعبادة أو تصف أجنحتها في الهواء، أو أقسم بالمصلين ينتظمون للصلاة صفوفا، أو أقسم بالطير تصف أجنحتها في الهواء، أو بالمجاهدين يقفون منتظمين صفا صفا فالزاجرات زاجرة، أو أقسم بالملائكة تزجر السحابة أي تسوق، أو بالمصلين يزجرون نفوسهم عن المخالفات، أو بالمجاهدين يزجرون الخيل للهجوم على الأعداء، أو أقسم بالعلماء يزجرون العصاة عن المعاصي فالتاليات ذكرا، وأقسم بالقرآن يتلوه المؤمنون، أو بالملائكة يتلون الذكر الحكيم، ورب المشارق وخالق مطالع الشمس ومغاربها، ففيه اكتفاء على نحو سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها حفظا بالشهب من كل شيطان متمرد عات، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، لا يستطيعون الاستماع إلى الملائكة، ويقذفون من كل جانب، ويرمون بالشهب من كل جهة يحاولون استراق السمع منها، دحورا يرمون بالشهب لأجل الطرد، أو مدحورين، واصب دائم في الدنيا إلى النفخة الأولى، أو دائم في الآخرة، إلا من خطف الخطفة، إلا من حاول استراق كلمة من الملائكة فتنقض عليه شعلة مضيئة تحرقه قبل أن ينزل إلى الأرض. فاستفتهم، سل كفار مكة، أهم أقوى وأشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأرض ما بينهما؟ لازب لزج لاصق، بل عجبت ويسخرون، عجبت يا محمد من إنكار المشركين للبعث، ولكن المشركين يهزؤون من تعجبك، داخرون صاغرون ذليلون، فإنما هي زجرة واحدة، ليس شأن البعث إلا صيحة واحدة، وهي النفخة الثانية، فإذا الخلق أحياء من غير مهلة ينظر بعضهم إلى بعض وقالوا يا ويلنا وقال الكافرون بالبعث يا هلاكنا هذا يوم الحساب الذي أنكرناهم يوم الفصل يوم القضاء بالحق بين خلائق ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم وأشباههم فعباد الأصنام مع عباد الأصنام وعباد الكواكب مع عباد الكواكب وهكذا. بل عجبت ويسخرون قراءة سبعية صحيحة متواترة. بل عجبت ويسخرون, والعجيب نحن أيضا نتعجب أن الشيخ هو شيخ القراء لكنه لا يتعرض لتخصصه البتة, فلعل هذا كان قبل تخصصه, لأن الشيخ ألف هذا التفسير قبل أكثر من 50 سنة. نعم. حول النص الكريم, جمعت المشارق هنا باعتبار مشرق كل يوم ومغربه, وثني المشرق والمغرب في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغربهما, وأفرد المشرق والمغرب في سورة المزمل رب المشرق والمغرب باعتبار مشرق كل سنة ومغربها. فاستفتهم أهم أشد خلقا, ونحو الآية أنتم أشد خلقا أم السماء, وسؤال التوبيخ والتبكيت, فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد منهم خلقا, فكيف تنكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا. فأين هم بالنسبة لهذه العوالم؟ بل عجبت ويسخرون, كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن كل من سمع القرآن يؤمن به, فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به, عجب من ذلك صلى الله عليه وسلم. وقفوهم إنهم مسؤولون, في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, عن عمره فيما أفناه, وعن علمه ماذا عمل به, وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه, وعن جسمه فيما أبلاه, رواه الترمذي. ما لكم لا تناصرون, يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع, لأي شيء لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تزعمون التناصر, وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, وأقبل الأتباع على المتبوعين يتلاومون ويتخاصمون, قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين, قال الأتباع للمتبوعين إنكم كنتم تضلوننا عن طريق الأيمان الكاذبة التي كنتم تؤكدون فيها أنكم لنا نصح فكنا نصدقكم, قالوا بل لم تكونوا مؤمنين, قال المتبوعون للتابعين لم تكونوا مؤمنين فأضللناكم بل كنتم كافرين, فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون, فوجبت علينا جميعا كلمة العذاب, فنحن جميعا ذائقون, فأغويناكم فأضللناكم, غاوين ضالين فأحببتم أن تكونوا مثلنا, مشتركون في العذاب يوم القيامة كما كانوا مشتركين في الدنيا. في الرواية كذلك نفعل بالمجرمين كما حقت كلمة العذاب على هؤلاء فعذبناهم, حقت كلمة العذاب على الكفار يستكبرون يتكبرون على كلمة الحق كلمة التوحيد, أو يتكبرون على الدعاة إلى كلمة التوحيد, ويقولون إن لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون, ويقولون لا نترك عبادة الأصنام لأجل شاعر مجنون, يعنون محمد صلى الله عليه وسلم, بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذا رد عليهم, فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد العقلاء, جاء بالإسلام دين الحق وصدق الأنبياء قبله, لهم رزق معلوم لأهل الجنة في الجنة رزقهم فيها بكرة وعشية متقابلين, لا يرى بعضهم قفا بعض من شراب جار ماؤه لا متغير ولا آت لذة للشاربين, بخلاف الخمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب, لا فيها غول ليس فيها ما يغتال عقولهم وأجسامهم, كما هو الحال في خمر الدنيا ينزفون يسكرون, قاصرات الطرف نظرهن مقصور عن التحديق بالرجال, وذلك من سمات الجمال في المرأة, عين جمع عينا واسعة العين, كأنهن بيض مكنون, كأن الحور العين في صونهن, عن العبث بهن بيض النعام المسكور بريشه, لا يصل إليه غبار, لونه أبيض من صفرة أبيض في صفرة, يقال هذا أحسن لون النساء, كما قال امرؤ القيس كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, فأخذ أهل الجنة يتحدثون, قال قائل منهم إني كان لي قرين, قال أحد أهل الجنة كان لي رفيق في الدنيا ينكر للبعث. حول النص الكريم, في النص تلاوم الأتباع والمتبوعين بعد أن تبين الحق ورأوا العذاب وليس بمنجيهم ذلك, وفيه بيان سبب استحقاقهم النار وهو استكبارهم عن كلمة التوحيد وتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه وصف ما أعد الله لأهل الجنة في الجنة، وفيه شروع في قصة يذكرها أحد أهل الجنة إخوانه وتتمتها في الصفحة الثانية. طعام أهل الجنة التفكه والتلذذ لا القوت، لأنهم في غنى عن القوت. يقول: وإنك لمن المصدقين. قولوا لي قريني: أمصدقا أنت ببعث الخلائق بعد فنائها والاستفهام إنكاري؟ أإذا متنا أيمكن أن نبعث بعد الموت والفناء ونحاسب ونجازى؟ والاستفهام إنكاري. قال: هل أنتم مطلعون؟ قال: المؤمن في الجنة أهل الجنة. هل تنظرون معي لأريكم هذا القرين الذي كان ينكر البعث؟ فطلع فرآه في سواء الجحيم، فطلع من الجنة إلى النار، فرأى ذلك القرين في وسط الجحيم. قال: تالله إن كنت لتردين. قال له موبخا له: والله إنك قاربت أن تهلكني إذ كنت تحملني على أن أنكر البعث، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا أن من الله علي بالإيمان لكنت محضرا معك في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى؟ هذا من كلام أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت، ويقول لهم الملائكة: لا، فيقولون: إن هذا لهو الفوز العظيم. فيقول تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. الاستفهام أفما نحن للتلذذ والتحدث بنعمة الله كما يحصل لمن تأتيه نعمة لم يكن متوقعا إثباتها، كأن يولد له بعد 20 سنة مثلا من زواجه، فإنه يصيح قائلا: جاءني ولد وكيف جاءني؟ ويردد مثل هذا الكلام الذي ينبئ عن دهشة بالغة. وقيل يقول هذا الكلام: أإذا متنا المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكر. وقيل: إن قرينه الشيطان. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك الرزق المعلوم خير طعام ضيافة أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار؟ والزقوم شجرة تكون بأرض تهامة من أخبث الشجر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شكل ثمرها قبيح مزعج. ثم إن لهم عليها شوبا من حميم، ثم إن لأهل النار شرابا حارا مخلوطا بالصديد بعد أن يملأوا بطونهم من الزقوم. ألفوا آباءهم، وجدوا آباءهم ضالين عن الحق، فأسرعوا يقلدونهم تقليدا أعمى ويتبعون آثارهم. نادانا نوح فلنعم المجيبون، استغاث بنا نوح من قومه فأغثناه أحسن إغاثة، ونجيناه أهله من الكرب العظيم، ونجيناه من آمن به من أهله وغيرهم من الغرق. أو النص الكريم: قيل كان هذان القرينان المؤمن والكافر شريكين، فالمؤمن اسمه يهوذا والكافر اسمه قطروس، وهما اللذان قص الله عز وجل خبرهما في سورة الكهف بقوله: واضرب لهم مثل الرجلين. فاطلع فرآه، قال ابن عباس: إن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى النار في سواء الجحيم، سمي وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب من حوله. الزقوم بلسان بعض أهل اليمن هو الزبدة، ولذلك قال ابن الزعبرة الزبعرة نعم بارك الله، ابن الزبعرة لصناديد قريش: إن محمدا يخوفنا بالزقوم. فأدخلهم أبو جهل بيته وقال: قتادة يا جارية زقمينا، فأتتهم بالزبد والتمر. فقال أبو جهل: تزقموا، فهذا ما يوعدكم به محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه رؤوس الشياطين. وعليه قول امرئ القيس: أيقتلني والمشرف في مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ والمراد شبهها، ومراد شبهها بها ولم يرها. نقف هنا ولا نقف؟ باقي نص ساعة. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما خلصنا المطلب، كان المفروض نصل إلى نهاية الصفات عشان ننتهي غدا إن شاء الله بعد الأذان مباشرة نبدأ. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير الشيخ.